هل يجوز للصائم أن يستعمل الطيب في رمضان في نهار رمضان؟ نعم، الطيب لا مانع يستعمل الصائم ولا يفطر ولا حرج فيه، لكن البخور، البخور الذي يوضع يعني نوع من الخشب يوضع على الفحم ويتبخر به الصائم، هذا بعض أهل العلم يكرهه كراهة، قالوا لأنه له أجرام، أجرام تصعد إلى داخل الجوف فيكره استعماله، أما الطيب الآخر هذا يجوز استعماله من غير كراهة. نعم. إنسان اشترى حلي إلى زوجته وسرق منها الحلي وأقسم بالله على أن لا يشتري لها مرة ثانية، ماذا يفعل؟ لا، هذا يكفر عن يمينه، يشتري لزوجته ويكفر عن يمينه، لأن هذا الأمر خارج عن اختيار الزوجة، هذا الأمر لا ليس الزوجة يعني فيه اختيار، ومعلوم قطعا أنها لا تريد أن يسرق حليها، لكنه سرق يعني قهرا عنها، فأنت يعني تكفر عن يمينك وتشتري لزوجتك حلي. نعم. هل يجوز قصر الصلاة إذا سافرت لحضور كرة القدم في مدينة بعيدة؟ لا، كثير من العلماء يقول الرخصة لا تستباح بالمعصية، الرخصة لا تستباح بالمعصية، وكثير من العلماء يقول السفر إلى مشاهدة الكرة لا يجوز. لماذا؟ لأنه تترتب عليه محاذير كثيرة، فلا يجوز السفر إلى هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إيش؟ إلا إلى ثلاثة، ما هي؟ المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. إذن شد الرحال إلى الكرة، مشاهدة الكرة وحضور الكرة مثلا إلى بلاد الغرب، يدخل في هذا الحديث أو لا يدخل؟ يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل، بعيد، ها؟ لا يدخل أبدا. إذن كثير من العلماء يقول السفر لا يجوز لمثل هذه الأمور، فجمهور الفقهاء يقولون المعصية لا تستباح بها الرخصة، لا تستباح المعصية بالرخصة، لو تستباح المعصية يعني المعصية الرخصة لا تكون المعصية سببا في تخفيفها، في تخفيف الرخصة أو في الحصول عليها. نعم. هل يجوز استعمال معجون الأسنان في رمضان؟ نعم يجوز، لكن بعض أهل العلم يقول ينبغي أن لا يستعمل لأنه له نفوذ قوي، له نفوذ قوي فيخشى أن يدخل إلى المعدة، لكن الصحيح أنه يجوز إن شاء الله ولا يفطر. نعم. ماذا أقول في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة عندما يكون جنازة طفل وامرأة أو طفل ورجل؟ التكبيرة الثالثة تقول ما تقول الدعاء، يعني ما ورد، تقول الدعاء الذي ورد، تدعو للميت، وإذا فرغ الإمام أو أنت تكون إمام، إذا فرغت من الدعاء تسلم الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. نعم. هل يجوز لي أن أصوم رمضان مع السعودية مع الحكم أن دولتي غير صائمة؟ نعم، إذا عيدت هنا نعم تصوم مع هذه البلاد، لكن الإشكال لو انتقلت إلى بلدك وهذه البلاد عيدت وقد صمت معها وبلادك لم تعيد بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كانت بلدك التي انتقلت إليها صامت يعني 30 يوما، وهذا اليوم الذي تصومه بلدك 31 يوم بالنسبة لصيامك، فلا تصوم، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوم، الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوم. أما إذا كان الصيام 29 يوم الذي صامت بلادك و 29 يوم بالنسبة لك أو 30 بالنسبة لك، فأنت صم معهم والقبول إلى الله عز وجل. لكن إذا زاد على 30 يوم يعني 31 يوم، فهذا الصيام غير مشروع. نعم. هل يصلي المعتمر السنن الرواتب في حال السفر؟ لا، السنن الرواتب لا يصليها المسافر إلا الوتر وركعتي الفجر، الوتر وركعتا الفجر، أما غير هذين فالمسافر لا يصلي السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها. وابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا السنن لأتممت. نعم. إذا باشر الرجل زوجته وبالغ فأنزل المذي فما حكم ذلك؟ لا، المذي لا يفطر على الصحيح، المذي غير المني، المذي لا يفطر على الصحيح إلا على المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وأصحابه، المذي عندهم يفطر على المشهور من المذهب، لكن على الصحيح الذي رجحه غير واحد من المحققين هو أن المذي لا يفطر، وأنه يختلف عن المذي عن المني اختلافا ظاهرا، ولا يمكن قياسه على المني لاختلاف العلة، فالعلة مختلفة اختلافا ظاهرا واختلافا بينا. نعم. أرى بعض الناس ينامون في المسجد وعندما يستيقظ عند الإقامة لا يتوضأ للصلاة وإنما يصلي، فهل يجوز ذلك؟ أعوذ بالله. لا، هذا أمر، إذا كان الأمر كما قال الأخ الكريم، وقد بلغنا هذا الخبر من غيره، من غير الأخ السائل، هذا يا إخوة لا يجوز. الصلاة لا تصح إلا بطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة إيش بغير طهور، ولا صدقة من غير ومن غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والقرآن قبل هذا، الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الذي ينام ويقوم ويصلي ولا يتوضأ، هذا صلاة خسارة مردودة عليه، لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان إذا نام انتقض وضوءه، خصوصا إذا كان النوم عميق، إلا إذا كان هذا الذي قام نام وقام وصلى بدون وضوء، إذا كان يقيس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا ينتقض وضوءه بالنوم، النبي هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا نام يا إخوة انتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ ولا يدخل في الصلاة حتى يتوضأ، حتى لو فاتت عليه الجماعة يذهب ويتوضأ. وهل يوجد قصور الآن في الماء يا إخوة؟ الآن في الوقت الحاضر ما في نقص في الماء ولا في قصور ولا في مشقة، لكن الشيطان عدو الإنسان، الشيطان عدو الإنسان، لا يريد خيرا للإنسان. نعم. ما قولكم عن ختان النساء؟ ختان النساء جائز إذا أمن الحيف، إذا أمن الحيف وأمن الضرر يجوز، بل قال بعض أهل العلم أنه سنة، ففي مذهب الإمام أحمد ختان النساء سنة وختان الرجال واجب، فلكن بشرط أن يؤمن الحيف ويؤمن الضرر. نحن سمعنا بعض القضايا في الحقيقة يندلها الجبين وتدمي القلب، في بعض الجهات الإسلامية يختنون الأنثى بعدما تكبر فتاة ثم تموت، والسبب في هذا عدم الخبرة وعدم الحذق في العمل، يعني يأتي إلى هذا العمل أناس ليس عندهم خبرة في هذا، فإذا أمن الضرر تختن، يعني يجوز أن تختن المرأة، لأن الفقهاء يقولون أخف لغلمتها يعني لاتباعه الرجال، وإن كان أكثر الناس الآن لا يختن، كثير من الناس الآن لا يختن، فالأمر يعني الأمر فيه سعة ولله الحمد، إن ختنت وأمن الضرر وأمن الحيف فلا بأس، وإن لم تختن فلا بأس أيضا إن شاء الله. أتينا إلى المدينة أمس وسنجلس بها 4 أيام، وجاءت الدورة الشهرية إلى زوجتي وهي حزينة لعدم صلاتها في المسجد النبوي، فهل تجدون لها رخصة في الحضور إلى المسجد؟ لا، ليس لها رخصة، لكن لماذا لا تجد نفسها حزينة؟ لماذا؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهي يكتب لها ما كانت تعمل في حالة الطهر. سبحان الله يا إخوان، الله كريم، الله بنا رحيم. الآن إذا مرض الإنسان وكان من العباد، هل ينقطع عمله إذا مرض لا يستطيع العمل؟ ها؟ يكتب له ما كان يعمل. إذا سافر وهو من العباد، هل يتوقف العمل؟ الجواب لا، يكتب له ما كان يعمله مقيما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يلحق بهذين كل عذر منع الإنسان من العبادة بدون اختياره. فالعبادة تكتب لهذه المرأة وأمثالها، العبادة التي كانت تعملها قبل الحيض تكتب لها، أما كونها تأتي إلى المسجد وهي حائض فلا، هذا منعت منه بأصل الشرع، منعت من هذا الأمر بأصل الشرع. والامتثال واجب، الامتثال على الرجال والنساء واجب امتثال الشرع وأمر الشارع، لكن نبشرها بأنها يكتب لها ما كانت تعمل. نعم. وبعدين أيضا بإمكانها أنها تأتي بالمسجل أو بالراديو في الإذاعة وتسمع صلاة التراويح في الحرمين، إما في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، تسمع ولله الحمد، وهذه نعمة عظيمة، والسماع توجر عليه كذلك. نعم. قمنا بالصلاة جمعا بعد وصولنا من السفر الظهر والعصر جمع تقديم، ثم أذن العصر وقد نسيت أني صليت العصر، فأتيت وصليت الجماعة وصليت مع الجماعة في المسجد النبوي، فهل علي شيء؟ لا، أصبت السنة إن شاء الله، لكن الثانية لك نافلة، الثانية لك نافلة والأولى هي الفرض. نعم. أخذت قرض لبناء مسجد بعد أن قالوا لنا بأنه بدون فوائد، اللهم إلا قيمة خدمات إدارية، ثم بعد ذلك اتضح لنا أن قيمة الخدمات تساوي قيمة الفائدة، فماذا أفعل؟ والله هذه مشكلة. على كل حال، إذا كنت شرعت في بناء المسجد فالحمد لله، أتم البناء والأجر إلى الله عز وجل والثواب عند الله عز وجل. وإن كنت لم تشرع في البناء بعد ولا يترتب على إعادة المبلغ ضرر فأعد المبلغ، وإن كان ترتب عليه ضرر ابن يعني اشرعوا في المسجد، لأن المسجد يجوز بناؤه من مال الكافر. يعني لو أن كافرا تبرع بمسجد يبنيه للمسلمين يجوز، والغالب على أموال الكفار الحرام، غالب عليها أنها مكتسبة من طرق محرمة، فإذا جاز هذا جاز. نعم يجوز، من اعتمر عن نفسه يجوز أن يعتمر عن غيره بالنيابة إذا كان الغير ميتا أو عاجزا عجزا دائما مستديما. نعم. ها؟ طيبك وانت محرم؟ ما عليك شيء، ما عليك، لانه بدون اختيارك، ما علي. نعم يا اخوان اسمعوا، ديننا ولله الحمد دين الخير والسماحة والتيسير ورفع الحرج. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. لو ان انسان اتى وطيب يعني ومسح الطيب على ملابس الإحرام بدون اختياري، يعني القول بأن الإحرام صار فيه إشكال وأن المحرم صارت عليه فدية، أليس فيه حرج؟ فيه حرج واضح، لكن الشرع رفع عن هذا الحرج. الأمر الذي بدون اختيارك أيها المكلف لا تحاسب عليه ولا تسأل عنه. نعم نعم. أنت يوم الجمعة قبل الصلاة يشغل القرآن في الميكروفون، هل هذا صحيح؟ لا، هذا موجود في كثير من البلاد الإسلامية، هذا يا إخوة إذا هذا لا يعني مخالف للشرع. لماذا؟ لماذا مخالف للشرع؟ أولا لم يرد دليل على مشروعيته، والأحكام الشرعية مبناها على وجود الدليل ورود الدليل. ثانيا أن هذا الصوت والتسجيل والمكبر يشوش على من يدخلون المسجد لتحية المسجد، ويعمل عندهم إرباك لا يستطيع أن يصلي تحية المسجد. وثالثا أن من دخل المسجد لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل، ولا يستطيع أن يقرأ قرآن، ولا يستطيع أن يسبح، ففيه محاذير كثيرة، ولهذا لم يرد دليل على إباحة هذا الأمر. هذا موجود في كثير من البلاد. نعم، وفق الله الجميع ما شاء الله.